بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلا إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن أيها الإخوة وفي هذه الأيام المباركة نستعد لموسم عظيم لطاعة من الطاعات التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، إنه أحد أركان الإسلام الخمسة، الحج. الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا شك أن خير زاد يصحبه المسلم في هذه الرحلة الميمونة المباركة إن شاء الله، وهو يتجه نحو بيت الله الحرام، وسيمر بتلكم الأماكن المقدسة التي شرعت عبادة الله سبحانه وتعالى فيها في أيام معلومات، في أيام معدودات. خير ما نتزود به أيها الإخوة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نخلص أعمالنا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى عن كل ما حصل منا من تقصير في ذات الله سبحانه وتعالى، فنبتعد عن ذلك كله، ونفتح صفحة جديدة حتى نكون من الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بحج مبرور وسعي مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الحج، قال: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بصرف عركت. أولا أيها الإخوة، مر بنا عدة أحاديث كلها من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد رأيناها قد اشتملت على طائفة كبيرة من الأحكام وجملة من الفوائد. ذكرت فيها كيف كان إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أهل المسلمون الذين معه، وأن منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، بمعنى المراد أنه أحرم، هكذا كان المؤمنون. ثم ذكرت ما أيضا جاء من أحكام. هذا حديث جابر أيضا، وسيأتي إن شاء الله وربما في هذه الليلة حديث جابر الطويل. إذن هذا الحديث أيضا فيه أنه أهل رسول الله، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة. إذن هذا فيه أنهم أهلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأن عائشة أهلت بعمرة. ولقد رأينا ما طرأ لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت وشق عليها ذلك، وكيف أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدخل العمرة على الحج فتكون أيضا قارنة، وأنه بعد ذلك أرسل معها أخاها عبد الرحمن لتقوم بأداء العمرة بأن تحرم من التنعيم. قال رضي الله عنه: حتى إذا كنا بصرف. هذا مر بنا وقل موضع قريب من مكة. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. أيضا هذا يدل على الطواف، وهذا سنعود إليه مرة أخرى لأنه سيأتي بحديث جابر فنأخذه مرتبا. نعم. قال رضي الله عنه: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه حدي. إذن الذين أحرموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بالحج مفردا يعني قال لبيك حجا، ومنهم من أهل بحج وعمرة فقال لبيك حجا وعمرة. وهؤلاء الذين أهلوا بالحج والعمرة على نوعين، منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق. فأما الذين ساقوا الهدي فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا على حالهم، وأما الذين أحرموا بحج مفرد فإنهم لما وصلوا إلى مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا، أي يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا بالبيت 7 أشواط وبين الصفا والمروة أيضا 7، ثم بعد ذلك يقصرون فيحلون حتى يأتي وقت الحج فيحرمون بالحج، وهذا أيضا سنأتي إليه تفصيلا إن شاء الله. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. حل ماذا يعني أشكل عليهم ذلك، لأنهم تلبسوا بعبادة فأحرموا بماذا؟ بالإفراد بالحج. فلما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا ثقل ذلك عليهم، ولذلك ترددوا كما سيأتي في بقية الأحاديث. قال رضي الله عنه فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا ذهب فطاف وسعى وقصر أو حلق، وإن كان الحلق أفضل لكن إذا كان الحج قريبا منه فينبغي أن يقتصر على التقصير حتى يترك شعره ليحلقه إذا جاء وقت الحلق في الحج، فإنهم بعد ذلك حلوا وجاز لهم كل شيء، فجاز لهم نساؤهم يعني أن يجامعوا نساؤهم وأن يستخدموا الطيب، وكل ما كان محظور عليهم جاز لهم حتى يحرموا بعد ذلك في الحج. قال رضي الله عنه وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم أهللنا يوم الترمي. يعني وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ليس مرادها المسافة، فعرفة ليست ببعيدة، ولكن مراده بأنهم كانوا في اليوم ماذا؟ 5، هذا معنى كلامه. وعرفة في اليوم 9، يعني ليس بينهم وبين الطلوع إلى عرفة ماذا؟ إلا 4 أيام، ومع ذلك أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجامعوا النساء وأن يتطيب وأن يفعلوا كل ما يفعله المحل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. قال رضي الله عنه ثم أهللنا يوم التروية. يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء، أي يحملون الماء إلى عرفات، فلم تكن عرفات ولا منى ولا حتى مكة بالحالة اللي هي عليها الآن، فأنتم ترون الآن الماء متوفر في كل مكان، بل الخدمات عموما والأطعمة التي يحتاج إليها المسلم والألبسة كل ما يحتاج إليه وأدوية وغيرها يجدها من أقرب طريق وأهدى، فهي متيسرة بحمد الله، وهذه لا شك من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن كان أيضا سببا في ذلك فلا شك أنه ينال أجره من الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط. انظروا أيها الإخوة، عائشة لا تبكي على أمر فاتها من أمور الدنيا، فهم لا يبكون عليها، والدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تساوي جناح بعوضة، لكنها إنما تبكي على أمر ديني، ماذا؟ لأنها حاضت وخشيت أن ينقطع حجها وأن لا تدركه، وحتى بعد أن أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدخل العمرة على الحج أن تكون قارنة أيضا شق عليها ذلك، ولم تطمئن نفسها ويرتاح فؤادها ويستقر قلبها إلا بعد أن أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بأداء العمرة. قالت رضي الله عنها: شأني أني قد حدت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا تكلمنا عنه وبينا أن الحيض لا يختص بامرأة دون أخرى، ولكنه عام يشمل جميع النساء، وأن المرأة لها حد تنتهي إليه ثم تنقطع حيضتها، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فإذا كبرت المرأة على سن مختلف فيه بين العلماء، وهو الفهق والواقع اختلاف يختلف باختلاف النساء، فبعض النساء تنقطع حيضتها عند 40، وبعضهن عند 50، وبعضهن تصل 60، وربما زادت. ولذلك في الآية: آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم. قالت رضي الله عنها: فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أحلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الحائض ومثلها النفس تغتسل، يعني إذا أرادت الحج الإحرام للعمرة أو للحج فإنها تغتسل، ولا يمنعها بأن تكون حائضة. والحائض ومثلها النفس لا تعمل كل شيء إلا أنها لا تطوف بالبيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال رضي الله عنه: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، يعني وذلك ليلة الحصبة. يعني أرادت عمرة مستقلة لا العمرة التي دخلت في الحج، ولذلك جاء في الحديث: يكفيك طوافك وسعيك عن حج وعمرة. فهي تريد عمرة مستقلة بأعمال مستقلة، كما فعل الذين جاءوا بعمرة، أو الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا فيجعلوها عمرة. فطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرها وأرسلها مع أخيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في المتعة بالحج والعمرة. قال رحمه الله: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نصرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكه امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. أولا أيها الإخوة، فيما يتعلق بالمتعة، هذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها أن يحل من أحرم بالحج ما لم يسق الهدي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لما توقف الناس وترددوا، ودخل على عائشة وهو غضب عليه الصلاة والسلام، وألح عليهم ثم قال لهم: افعلوا ما آمركم به، ونزلوا عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك. وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يرى أن التمتع واجبا، ولذلك كان ينازل من يخالفه ويقول: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. واختلاف العلماء في تفضيل أي الأنساك، أهو القران أم الإفراد أم التمتع، أيها أفضل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن أي نسك يفعله المسلم فهو جائز. فهناك من يرى بأن القران أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهو لا يفعل إلا ما هو أفضل. ومنهم من قال إن التمتع أفضل، أي من يحرم بالعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، قالوا هذا هو الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وأيضا أمر أصحابه بأن يحلوا، وغضب في شأن الذين توقفوا في ذلك وألح عليهم حتى امتثلوا أمره. قال: والرسول لا يتمنى إلا ما هو أفضل، وكونه يأمر أصحابه بذلك دليل على فضيلة التمتع. وهناك من قال بأن الإفراد أفضل لأن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك ويأمران به، والحمد لله كل ذلك جائز، وللمسلم أن يفعل ما يشاء منها. ولا شك بأن الإنسان إذا أفرد العمرة عن الحج فإنه جمع بين عبادتين منفردتين. كذلك أيضا لو أن إنسانا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم لما جاءت أشهر الحج أحرم بالحج، يكون هذا الإفراد في حقه أفضل عند بعض العلماء، لأنه جمع بين النسكين في سفرين. إذن هنا يكون الإفراد عند بعض العلماء أفضل. وينبغي لكل حاج أن يطمئن لما يذهب إليه، فسواء أحرم مفردا أو متمتعا أو قارنا، فكل ذلك أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المؤمنون على مشهد ومرأة من رسول الله، كما في حديث عائشة: فمن من أهل بحج، ومن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني. هذا هو حديث جابر أيها الإخوة الطويل الذي سترون كيف وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سننطلق منه إن شاء الله خلال ما تبقى من أيام لنقدم عرضا مفصلا عن أحكام الحج. نبدأ من الميقات حتى ينتهي حديث جابر، ونضيف إليه كثيرا من الأحكام التي يحتاج إليها المسلم، ولعل في ذلك فائدة للإخوة الذين سيبقون لهذا الأسبوع والأسبوع القادم، لأننا سنتناول هذا الحديث إن شاء الله بالتفصيل، وهو حديث جامع شامل فيه وصف دقيق، وصف مجمل لما كانت عليه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسترون مقدمة هذا الحديث وما يتبع ذلك من الأحكام. قال رحمه الله: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله هو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات رسول الله وهو راض عنهم، وهو أيضا ممن كانت له جهود عظيمة في الإسلام، وهو أيضا ممن روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الصحابة لا تشبع منه النفوس ولا تمل، ولكننا لا نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور وفي هذه التفصيلات والتعريفات لنأخذ الفرصة للتحدث عن أحكام الحج، فسنرى كيف استقبل ضيوفه الذين جاءوا وكيف تعامل معهم، فنحن بذلك نستفيد من سيرة الصحابة رضي الله عنهم. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم. انظروا أيها الإخوة، دخلوا هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى هذا الصحابي، إلى ذاك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، فلما جاءوا إليه لا بد أنهم استأذنوه، فالكلام فيه إيجاز، يعني طلبوا الإذن فأذن لهم فدخلوا فاستقبلهم، فاستقبلهم بكل ترحيب وإجلال وتقدير كما سنرى. وهكذا أيها الإخوة، كل من حل به ضيف أو وفد إليه وافد أو جاءه زائر قريبا أو غير قريب، سواء كان صاحب حاجة أو إنسان جاء ليسلم أو ليزور أخاه المسلم أو ليطلب منه شفاعة محمودة مما أباحها الله، فعلى المسلم أن يتلقاه بكل إيناس وسرور وتطمين، لأنه ضيف يعتبر حل بداره ونزل أيضا بساحته، فعليه أن يكرمه، لأن الضيف له حقوق. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن إكرام الضيف من الإيمان. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. نعم. قال: فسأل عن القوم. فسأل عن القوم، وهذا أيضا فيه فائدة أخرى، لأن هذا الحديث أيها الإخوة يشتمل على كثير من الفوائد، من مهمات المسائل، من نفائسها، من القواعد الكلية أيضا، ويشتمل على كثير من الأحكام والفروع. فإنه سأل عن القوم، وهكذا الإنسان إذا وفد إليه وفد أو زاره جماعة فإنه ينبغي أن يسأل عنهم، لا أن يدخل إليه وهو لا يعرفهم ويخرجون كذلك، فأراد أن يتعرف عليهم. ولا ننسى أيضا بأن جابر رضي الله عنه قد كف بصره، يعني عمي في آخر حياته، ولكنه في حجة الوداع كما سيأتي كان مبصرا، وكان ينظر إلى أطراف القوم أين كانوا، لكنه بعد أن تقدمت به السن ضعف بصره ثم كف. قال فسأل عن القوم حتى انتهى إليه. حتى انتهى إليه، من هو الذي انتهى إليه؟ هو هذا، هو محمد بن علي بن الحسين. راوي هذا الحديث هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، إذن هو من أهل البيت. قال حتى انتهى إليه. نعم. قال فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. كأنه قال له من الغلام، لأن هذا غلام صغير، فقال له أنا محمد بن علي بن الحسين، إذن عرفه بنفسه. ولذلك اعتنى به لأمرين: الأمر الأول أنه من أهل البيت، وينبغي أن ينزل المنزلة اللائقة بهم دون أن يتجاوز بذلك ما حد لذلك، فينبغي أن يكرموا في حدود ما أعطوا من المحبة والاحترام. الأمر الآخر بأنه شاب صغير أيها الإخوة، ولذلك سترون بأنه فك زراعه الأعلى، زرارة هذا الزرار فكه، ثم أيضا الآخر، إذن بمعنى أنه عامله ما لم يعامل غيره، لأنه شاب وهو شاب صغير، لأنه قال غلام سيأتي سيقول وأنا غلام شاب، إذن هو غلام صغير. وهو أيضا كونه غلام صغير ويأتي مع هذا الوفد، ويأتي طالبا للعلم حريصا على أن يأخذ علما تلقاه جابر مشاهدة وسماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم دليل على حرصه. وأيها الإخوة، لا شك بأن من يوفقه الله سبحانه وتعالى شابا فيبدأ حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، تجده غضيض الطرف عن النظر إلى الباطل، ثقيلة أرجله عن المشي إلى الفواحش، لا يستمع إلى محرم ولا يذهب إلى موبقة، ولكنه يقضي وقته في حياة كل يقضي وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وأيضا ذكر هؤلاء الشباب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في الحديث: شاب نشأ في طاعة الله، شاب أينع، ترعرع، تغذى، نهل من معين هذا الدين، فاستقام عوده وسار في طريق لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لكنه يسير في طريق الهداية حتى إذا تقدمت به السن وهو أيضا يزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، فيا سعادته عندما يلقى في القبر وتتلقاه الملائكة ويسأل في ذلك المقام، وعندما يكون في ذلك الموقف العظيم. هؤلاء الشباب الذين بدأوا حياتهم مطيعين لله سبحانه وتعالى، مقبلين عليه سبحانه وتعالى، معرضين عن الدنيا، لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ولكن علينا أيضا أيها الإخوة بأنه حتى لو أن مسلما ارتكب بعض الأخطاء أو قصر في حق الله فتاب، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. فالله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن رأى شابا صغيرا جاء ليسأل، ليطلب العلم، ويسأل عن ماذا؟ عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولاه سمعه، وأيضا خصه بمزيد من العناية كما سنسمع في هذا الحديث. قال رحمه الله: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. أولا ماذا؟ فك زراعه، حل زراعه، ثم زراره، ثم زراره الآخر، ثم وضع يده على صدره. لماذا؟ ليؤنسه ويطمئنه ويهيئه أيضا لما سيسأل عنه. فإن الإنسان إذا حضر أمام إنسان كبير قد تأخذه الرهبة وأيضا الوجل والخوف، فأراد أن يقدم له ذلك بنوع من المداعبة التي تتضمن أيضا تهيئته وتقوية قلبه وتطمينه وإناسه، بأن يستعد بأن يسأل عما يريد بكل راحة وطمانينة. فهو حل زراعه، زرارة، ثم زراره الآخر، ثم وضع يده بين ثدييه. ولو كان كبيرا لما فعل معه ذلك، ولكنه كان صغيرا، يعني كان غلاما صغيرا، فما أجمل ذلك. ثم بعد ذلك قال له: سل يا ابن أخي. نعم. قال رحمه الله: ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال رضي الله عنه: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى. وأيضا هذا فيه أنه إذا دخل على الإنسان أخ أو ضيف فإنه يرحب به، لأنه قال مرحبا. وهذا أيضا يعطينا أيها الإخوة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كريم الأخلاق وجميل السجايا، ولا غرابة في ذلك. فهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الرعيل الأول، هم الذين تربوا في هذا المسجد الكريم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم عنه عليه الصلاة والسلام، وتلقوه من مشكات النبوة صافيا نقيا، لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، بل أخذوه كما أنزل وتلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بذلك كله يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم، متمثلين قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا غرابة أن يستقبل جابر ضيوفه ذاك الاستقبال، وأن يرق لذلك الصغير، وأن يهيئه للسؤال، وأن يطمئن نفسه، وأن يريح فؤاده، لأنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله تعالى عنهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم أيضا. قال رحمه الله: فقال رضي الله عنه: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى. فسألته، إذا تبين بأن الغلام جاء ليسأل، وأنه جاء ليستفيد. وبفطنة جابر رضي الله عنه وبذكائه أدرك بأن هذا الصبي ما جاء إلا لأمر، وأن هذا أمر جلل، وأنه ما جاء لأمر من أمور الدنيا، فماذا سيطلب من جابر؟ إذن هو جاء لأمر يقربه إلى الآخرة، جاء مقدما الباقية على الفانية، هو جاء ليسأل عما يقربه إلى الدار الآخرة، وما جاء ليسأل عن الدنيا وما فيها من زخارف. ولذلك قال له: سل ما بدا لك. قال: فسألته وهو أعمى. فسألته وهو أعمى، إذن جابر رضي الله عنه عندما جاء إليه ذلك الغلام محمد بن علي بن الحسين ومن معه كان قد تقدمت به السن، وهو أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عمروا، يعني عاشوا فترة طويلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد عمي، لكنه عندما حج مع رسول الله كان مبصرا غاية الإبصار، ولذلك وصف حجته وصفا دقيقا، وهو أشمل حديث جاء في الحج، وقد انفرد به الإمام مسلم عن البخاري، ورواه أبو داود وبعض العلماء، لكنه انفرد به مسلم عن الإمام البخاري. قال رحمه الله: وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتهفا بها. حضر وقت الصلاة. إذا لما حضر وقت الصلاة أيضا الصحابة رضي الله عنهم لا يشتغلون بأمر أي أمر من الأمور، عن ماذا؟ عن الركن الثاني من أركان الإسلام، عن هذه الصلاة التي قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بأمر الصلاة، وكان يقول رحنا يا بلال بالأذان، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه الصلاة أيها الإخوة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فيا سعادة من حافظ على هذه الصلاة وأقام أركانها وشروطها وواجباتها وأداها كما جاءت. قال رحمه الله فقام في نساجة ملتهفا بها. فقام في نساجة وفي رواية ساجة، وهو ثوب صغير كما سيصف لنا، يعني ثوب ملفق مجموع من عدة أقمشة. فقام به حتى إذا أنه إذا جذبه من هنا نقص من هنا. نعم. قال فقام في نساجة ملتهفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. هذا دليل أولا على صحة الصلاة بثوب واحد، هذا واحد. ولكن على المسلم دائما أن يحرص على ستر عورته، لأن ستر العورة شرط من شرائط صحة الصلاة، فينبغي أن يكون الثوب ساترا، وينبغي أن يكون أيضا تحته شيء من سروال أو نحوه يستره أيضا إذا سجد. إذن هذا أمر مطلوب من المسلم، لكن هو صلى في ثوب وكانت أيضا عليه هذه النساجة وكانت صغيرة، وهذا يدل أيضا إلى ما كان عليه الصحابة من الزهد في الحياة الدنيا وإقبالهم على الآخرة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح ما لي وللدنيا، إنما أنا كنائم استظل في شجرة. تصوروا إنسان مكث رسول الله 63 عاما ويقول إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة، مجرد مرور، لأن هذه الحياة الدنيا هي معبر. ولكن ما هي الحياة الباقية التي لا تفنى؟ هي الحياة الآخرة. أما حياة الدنيا فهي متاع الغرور، وأما الحياة الآخرة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله تعالى أعد تلكم الجنة لمن؟ لعباده الصالحين المتقين، هيأها لهم. ولا شك أن من الأمور التي يتنافس فيها المتنافسون هي هذه الفريضة العظيمة، وهي مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بأيدينا إن شاء الله تعالى إذا أخلصنا العمل إلى جنة عدل التي يسعى كل مسلم أن تكون هي ماذا؟ مسكنه ومخيمه الذي يقيم فيه في الدار الآخرة. قال رحمه الله كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. أيضا هذا دليل على أنه إذا حضر وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يبادر فيها. ولا شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، لكن صلاة الظهر في اشتداد الحر يستحب تأخيرها إلى الإبراد بها في نفس الوقت. وصلاة العشاء أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يخشى من النوم. ولكن صلاة الفجر ينبغي أن يبادر فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها بغلس، يعني في ظلمة، وأسفر بها، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أن صلىها بغلس، أي بكر بها. وكذلك أيضا صلاة العصر ينبغي أن يبادر بها. وهذه الصلوات أيها الإخوة هي كنز عظيم، وأيضا ثمرة عظيمة سيجدها المسلم بعد يجدها بعد وفاته. قال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. هذا دليل على ما كانوا عليه من الزهد والقناعة باليسير من الحياة الدنيا وأنها لا تشغل بالهم، نعم، وإنما كانت حياتهم كفافا. قال: ورداؤه إلى جنبه. ورداؤه إلى جنبه، نعم. قال: ورداؤه إلى جنبه على المشجب. المشجب يعني ما يوضع عليه الثياب وأثاث البيت، يعني هذا هو الذي عنده. إذن غاية في البساطة، عنده ثوب ملفق يضعه عليه، إذا سحبه من جهة نقص من جهة أخرى، قام وصلى بالناس، رحب بهم، أكرمهم وسألهم عما يحتاجون إليه. وهو أيضا أيها الإخوة هذا فيه دليل على أن الأعمى يصلي بالناس كغيره، لأنه أعمى، لما جاءوا إليه كان أعمى ومع ذلك تقدم. وفي هذا فوائد: الأولى أنه إذا زار إنسان في البيت وأقيمت صلاة الجماعة في حديقة أو مزرعة أو في مكان ما، فلا ينبغي للزائر أن يتطلع إلى أن يكون إماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها غير هذا الحديث: لا يؤم الرجل الرجل ولا يجلس على تكريمته في بيت إلا بإذنه. فإذا زرت مسلما في بيته فليس لك حقيقة أن تتعالى وأن تطلب أن تكون أنت الإمام، لكن لو قدمكه فلك ذلك، وليس لك أيضا أن تتصرف إلا في حدود ما أذن لك فيه، فأنت ضيف فلا ينبغي أن تتجاوز، فصاحب البيت له الحق. فجابر هنا هو الذي صلى بالناس وهو أعمى، وهذا دليل على أن إمامة الأعمى جائزة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، إمامة الأعمى أو إمامة المبصر، يعني أيهما أفضل. فمن العلماء من قال الأعمى إمامته أفضل، لأنه لا ينظر فلا يشتغل بالملهيات في هذه الحياة الدنيا، هو لا ينظر يمينا ولا شمالا ولا ينظر إلى أي شيء، ولكنه ماذا؟ بصره قد انتهى، فهو لا ينظر إلى أمور تشوش ذهنه وتؤثر عليه. ولا شك بأن الإنسان كلما استقر قلبه وأيضا خشع بصره فإنه حينئذ أيضا يزداد خشوعه. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. فكلما سكن قلب المؤمن واطمأن بماذا؟ بما عند الله سبحانه وتعالى، وانصرف عن الدنيا ولم يجعلها همه في هذه الحياة، وحتى وإن كان من أهل التجارة والأموال ولكنه إذا اتجه إلى المسجد نسي كل شيء وأصبح لا يفكر إلا في هذه العبادة التي هي وسيلة تقربه إلى الله تعالى، كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. فأنت في هذه الصلاة ناجي ربك، ولذلك أعظم شيء وأشرف شيء في بدنك ما هو الوجه، أعز شيء في بدن الإنسان وأشرفه هو هذا الوجه الذي فيه العينان وفيه الأنف وفيه الفم وفيه اللسان، أنت تضعه وتمرغه على الأرض أيضا استسلاما واستكانة وخضوعا وانقيادا لله سبحانه وتعالى. لماذا سجدت على الأرض؟ إذا طاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. أنت في هذا خضعت، ذليت، انقدت، استسلمت لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يكافيك على ذلك. فاطلب في سجودك ما ينفعك في دنياك وأخراك، فإنك أقرب ما تكون من ربك في هذا المقام. وربك تعالى يقول: دعوني أستجب لكم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسأموا. لكن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ ويمين الله ملأ سحا لا تنفد. إذن هذا أيها الإخوة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فحياتهم دروس، كانوا نماذج صالحة، كانوا ماذا؟ ضياء كانوا أشعة مشاعل نور يقتدى بهم في هذه الحياة الدنيا. ومن هنا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعنى بهم: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن هذا جابر بن عبد الله، وهو أيضا ليس من كبار الصحابة لكنه من أواسط الصحابة وممن عمروا. هذا هو أيضا، رأيتم كيف يستقبل الناس، كيف كانت حياته يعيشها زهدا وقناعة وإعراضا عن الدنيا، ولكنه يطمع في أمر كبير. ذلكم الأمر الكبير هو الذي يتطلع إليه أصحاب الهمم العالية. من هم أصحاب الهمم العالية؟ هم الذين يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، عدة للمتقين. من هم هؤلاء؟ هم الذين قال الله تعالى فيهم حظهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار ونعم أجر العاملين. هؤلاء أيها الإخوة هم عباد الله الصالحون، هم عباد الله المتقون، هم الذين شمروا عن ساعد الجد وسارعوا طالبين مغفرة الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يستبقون الخيرات. هذا نموذج من أولئك النماذج، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. نعم. إذن صلاة الأعمى اختلف فيها، هل صلاة الأعمى أفضل؟ منهم من قال بأن صلاة الأعمى يعني إمامة الأعمى أفضل، لأنه لا ينشغل بأمر فلا ينصرف لأنه لا يرى شيئا. ومنهم من قال لا، المبصر ماذا؟ المبصر تكون إمامته أفضل، لأنه ماذا؟ يتوقع ويحتاط من النجاسة أكثر. والحقيقة أن ذا وذاك كله جائز وكله فيه فضل، والأمر يرجع إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، ثم أيضا أكبرهم سنا إلى آخره. وأيضا لا ننسى أيضا صلاح الإمام. جدت سؤال موضوع على الكرسي، لا ينبغي أيضا أن نلحظ أيضا صلاح الإمام. لا نقول بأن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز، لكننا نقول بأنك إذا وجدت إماما صالحا تقيا فإنه يخشع في صلاته وأيضا يحافظ عليها ويعنى بها، وهذا له أثر بلا شك في صلاة المأمومين. فعليك دائما أن تختار إماما تقيا ورعا، تقيا نقيا. نعم. قال: فصلى بنا. قال: فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه هذا وسلم. هذا هو محل الشاهد وبيت القصيد. إذن كل ما مضى هي مقدمات، ونحن عرضنا لها لأننا نستفيد منها، وهي تتعلق بسيرة صحابي، وهي أيضا تشتمل على جملة من الأحكام. فينبغي حقيقة أيها الإخوة أن نتهيأ لمثل هذه الأمور، وخصوصا نحن نتهيأ لأمر عظيم. هذا الأمر العظيم لما مد عمرو بن العاص بعد أن كان في الجاهلية يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع، قبض عمرو يده فسأله رسول الله: ما قبضت يدك؟ قال: أريد أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن أيضا الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فما بالكم أيها الإخوة إذا كان الحج حجا مبرورا، فما بالكم أيضا إذا كان على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حافظ المسلم على أداء الصلوات وحافظ لسانه من أذى المؤمنين، وشغل وقته في طاعة الله تعالى عبادة وذلا وذكرا وتلاوة قرآن، لا شك أنه يعيش حياة سعيدة هي ستقوي صلته بالله، ستربطه بالله سبحانه وتعالى، سيذوق حلاوة الإيمان التي ربما فاتته في كثير من عمره، لأنه في كل أوقاته سيكون مع الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله تعالى كان الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله سبحانه وتعالى كلما عملت عملا من الأعمال الطيبة الله لا يضيع عليك بل يجازيك أكثر مما تتوقع. وعلى المسلم أيضا أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، رحيم بهم، لطيف بهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بيده، فعقد تسعا. إذا رأيتم أيها الإخوة، أليس كل مؤمن منا تشرئب نفسه ويعلو عنقه ليعرف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن يكون على نهجها، وأن يكون مقتفيا أثره رسول الله، مقتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتي تلك الحجة بعام أذن في الناس، أي أعلمهم ونشر الخبر بأنه في العام القادم سيحج. فجاء المؤمنون من كل حدب وصوب، جاءوا من كل نواحي هذه الجزيرة ليكونوا مع رسول الله، ليأخذوا الحجة عنه عليه الصلاة والسلام، وليأخذوا منه ما يفيدهم في أمور أخراهم، وليبلغهم عليه الصلاة والسلام، وليبين لهم ما يجب وما يجب عليهم، وما ينبغي لهم أن يتركون، وليوصيهم بما يلزمهم أن يتجنبوه، كما سنرى ذلك في خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفات التي ستأتي في هذا الحديث. قال: فقال: بيده، فعقد تسعة. انظروا، فقال بيده فعقد تسعة، هذه تسعة. الآن هاتان اليدتان يعني مبسوطتان، فقبضت هذه خمسة وهنا أربعة، هذه تسعة، يعني أراد أن يعطيه تطبيقا عمليا. هو رجل أعمى، يعني قال: مضت ماذا تسع سنوات، أين هذه التسع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه مكث بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى عبادته سبحانه وتعالى، إلى نبذ عبادة غير الله، إلى طرح الشرك، إلى البعد عن عبادة الأوثان والأصنام وغير ذلك، وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. ظل عليه الصلاة والسلام 13 عاما، فآمن من آمن وهم قلة، وكفر من كفر وهم كثيرون، ولكنهم بحمد الله بعد ذلك، بعد الفتح من بقي أسلموا كلهم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولكن من الذي وقف في وجه الدعوة؟ هم صناديد قريش، فبدل أن يفرحوا بذلك وأن يكونوا أعوانا ودعاة لها وناصرين لها، وقفوا في طريق الدعوة وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وعذبوا المستضعفين منهم، حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم مرة أخرى، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فهاجر عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر إلى المدينة، فجاء هذه المدينة فقام بأعمال جليلة، ومن بينها أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم أول دولة في الإسلام، وقيام الدولة تحتاج إلى أن يكون تحتها رجال، وأن يكون هؤلاء الرجال متعاونون، تكون كلمتهم واحدة، يكونون على كلمة سواء. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذا اشتكت يد أحدنا أحس بذلك جميع البدن، عينه، أذنه، أنفه، رجله، أحد أصابعه، سنه، كل ذلك يؤثر على بقية. هذا هو واجب المؤمنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صهرهم في بوتقة واحدة واصطبغهم بصبغة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فكون أيها الإخوة أولئك الرجال الأشداء، أولئك الأقوام المخلصون، أولئك الرجال الأبطال الشجعان الذين نافعوا عن هذا الدين، فدعوا إليه بألسنتهم ودافعوا عنه أيضا بأموالهم وقاتلوا أيضا بسيوفهم، فرفع الله سبحانه وتعالى ماذا هذا الدين، وانتشر في الآفاق، وأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشرون في الأرض، ينشرون نور القرآن في كل مكان. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحياة التي مكث كان بمكة يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويقوم يدعوهم إلى ماذا؟ إلى أن يستجيبوا ماذا؟ لدين الله سبحانه وتعالى، ويؤذى عليه الصلاة والسلام، ويؤذى من معه، ويأتي إلى المدينة وينشغل بالغزوات وبالحروب وغير ذلك. فحياته عليه الصلاة والسلام كلها جهاد، حياته كلها جهاد، ولكن ذلك مما يرفع درجات المرء عند ربه. ومن الذين كانوا معه؟ هم أصحابه عليهم أي رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا هو أيها الإخوة شأن المؤمنين، رجال مكتهلون في شبابهم، شباب مكتهلون في شبابهم، تجد أحدهم شابا ولكنه في ماذا؟ في تصرفات الكهل الكبير الذي نضج عقله واستوى على سوقه، تجدهم شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، لا ينظرون إلى الباطل، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، لا يسعون إلى محرم، لا يفكرون إلا في طاعة الله، أنضاء عباده وأطلع حسار، قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم واستغلوا ذلك في جنب الله سبحانه وتعالى. تجدهم أسودا في النهار ورهبانا بالليل، فهم في النهار يدعون ويقاتلون ويجاهدون في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كانوا أيضا قدوة يدعون الناس إلى الحق، فإذا نقلوا ذلك الدين إلى غيرهم أقبل الناس، لأنهم كانوا ينقلونه بصورة صادقة يراه غير المسلمين مطبقا في تصرفاتهم، يرون فيهم الرحمة، يرون فيهم العطف، يرون فيهم الشفقة، يرون فيهم الرغبة على أن ينقلوا الناس إلى ما فيه خيرهم، إلى ما فيه سعادتهم في أخراهم، ولذلك كان الناس يستجيبون لهم. ألا ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن ندرك عظمة هذا الدين، وأن تعود للمسلمين مكانتهم وعزتهم. ولقد مر بالمسلمين أيها الإخوة نكبات عديدة مرت، ولا أشد مما نزل بالمسلمين من وقعة التتار، ولكن جاء التتار إلى المسلمين وهم متفرقون، تثور بينهم الخلافات والمشكلات ويتطاحنون فيما بينهم، فطوقهم العدو كما يحيط المعصم السوار بالمعصم، فماذا؟ قتل من قتل، أدرك المسلمون ما هم فيه، عادوا إلى الله سبحانه وتعالى فأصلحوا أمورهم وجمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم، فأذاقوا العدو كأس الموت الذي أذاقهم أولا، فعادت لهم العزة والمكانة والمجد، وأصبحوا سادة العالم وقادتهم. إذن أيها الإخوة الإسلام لكي يعلو بأهله يحتاج إلى أن نعمل بالإيمان، لا أن ندعي الإسلام وعندما نأتي إلى أفعالنا نجد أنها لا تنطبق على أقوالنا. هذه أيها الإخوة، فلا شك أن أعظم نعمة أنعم بها على المرء هي نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا رسول الله أقام أول دولة في هذه المدينة على ماذا؟ على أن وحد آخى بين المؤمنين، فما جعل بينهم انفصام، لا فرقة بينهم، حتى إن الأنصاري كان يريد أن يورث أخاه المهاجرين، ألف بينهم فصاروا كلهم إخوة، ولكن الميراث لا يجوز بمثل ذلك. إذن أيها الإخوة، هذا هو الإيمان. ولا شك بأنه قد تحصل للمسلمين فترات، وهذا قد حصل، ولكنهم إذا رجعوا إلى دين الله، ونحن بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالرجوع إليهما العزة. نحن نقول، لا نقول الآن نرجع إلى ماذا؟ الرسول يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال رحمه الله: فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ثم يعني عقد 9 ثم فسرها بقول مكث 9 سنين. أولا، بالنسبة لفرضية الحج، هناك من يقول بأنه فرض في السنة 6، وتعلمون بأن مكة في ذاك الوقت لا تزال بلاد كفر، وقيل فرض في 8، وقيل في 9، وهذا هو أظهرها. وتعلمون بأن ماذا؟ مكة فتحت في 8، ومع ذلك فرض الحج ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9، وقد سبق أن تكلمت عن هذا، وقلنا لعدة أسباب، منها أظهرها سببان. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل بأمر المسلمين، فالعام 9 كان يعرف بعام الوفود، كان المسلمون يأتون من كل فج ليتزودوا، ليتفقهوا في دين الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول ينتظرهم لإعلان من يعلن إسلامه، وليتفقهوا ويأخذوا العلم عن رسول الله. الأمر الآخر بأن آثار الشرك لا تزال قائمة في ذاك الوقت، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج في الناس في 9، وأمره ومن معه أن ينادوا بالناس في ذاك الوقت بأنه لا يطوف بعد 9 بالبيت مشرك، لا يحج بعد 9 مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. إذن الشرك قد انتهى، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ولا يجوز أيضا أن تطوف المرأة عريانة، إذن أزيلت. فلما ذهب رسول الله وجد أن معالم الشرك قد انتهت، وأن الدين قد علا، وهذا هو شأن الإسلام، فدائما دين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أذن، المراد بالأذان، الأذان في اللغة إنما هو الإعلام، فهذا المؤذن إذا صعد الميذنة وأخذ يؤذن إنما هو يعلم الناس في الأذان، أي ينبههم إلى ذلك ويدعوهم، لأنه يبدأ الأذان بالله أكبر، ومن الأذان أيضا الصلاة، ماذا يعني من الأذان أيضا حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذه دعوة لأن يأتي المسلمون إلى مساجدهم. قال: ثم أذن في الناس في 10. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. إذا نشر الخبر بين المؤمنين في شتى البلاد التي أسلم أهلها، وأخبروا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على أن يحج في 10، فتأيه الناس وأشربت أعناقهم، وهم حريصون على أن يكونوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ولذلك جاءوا إلى المدينة كما ترون في هذا الوصف البليغ الذي ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. إذن الذين أجابوا الدعوة كثيرون، بشر، أمم، كما سيعطينا وصفا أيضا أدق من ذلك، جاءوا ليستنوا برسول الله، ليأخذوا الحجة عنه عليه الصلاة والسلام، ليتلقوا عنه. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. إذن تجمع الناس وجاءوا ليشهدوا تلكم الحجة العظيمة، حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يتوافدون على المدينة، وتهيأ رسول الله وتهيأ المؤمنون معه ممن هم يقطنون المدينة ومن الذين وفدوا إليها، وانطلقوا حتى جاءوا إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة التي تعرف اليوم بأبيار علي، وهي المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر. جاءوا إلى ذي الحليفة. قال رضي الله عنه: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أيضا مر بنا بالأحاديث التي مرت سابقا في حديث عائشة وغيرها، وبذلك ترون بأن حديث جابر اشتمل على كثير من أو شمل الأحكام التي مرت وزيادة. يعني عندما وصلوا إلى ماذا؟ إلى ذي الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. وهذا أي لماذا ذكره جابر أيها الإخوة؟ ما ذكره ليخبر بأن أسماء ولدت، ولكن هو ذكره لأنه ترتب على ذلك أحكام أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا أسماء بنت عميس ولدت، إذن هي أصبحت نفسا، ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها بالحج، ومثل النفس الحائض، إذن كذلك النفاس والحيض لا يمنع من الحج، ولكن رسول الله أمرها بأن تغتسل كما يغتسل المحرم، وأمرها بأن تستثفر بثوب، أي أن تلف عليها أشياء تحفظها، أي تحفظ خروج الدم. وبهذا، وهذا دليل على أن الحائض والنفس تغتسلان، وأنها أيضا تحرم بالحج كغيرها، وأنها تعمل كل شيء إلا ما يتعلق بالطواف بالبيت. إذن إيراد أيها الإخوة قصة أسماء بنت عميس لما تشتمل عليه من أحكام النساء بحاجة إليها، وصلى الله على محمد.